ما جاء عند أبي داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل قال حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس وهو حديث ضعيف. قال الإمام أحمد لا أصل له وينظر القول المسدد في الذب عن المسند عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيتي فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. ورواه الطبراني في الكبير بإسنادين أحدهما جيد وروى البيهقي نحوه موقوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. قلت والصحيح أنه موقوف على سلمان فقد أخرج ابن أبي شيبة عن جعفر بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد ليصلي فيه كان زائر الله وحق على المزور أن يكرم زائره. وأخرجه أيضا عن عمر فقال عن أبي أسامة عن مسعر عن الوليد بن العيزار عن عمرو بن ميمون عن عمر قال المساجد بيوت الله في الأرض وحق على المزور أن يكرم زائره. قال الطبراني في معجم الكبير حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال حدثنا صداقة بن خالد عن زيد بن واقد عن أبي سلام الأسود عن ثوبان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي ما بين عدن إلى عمان ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل وأكثر ورودا عليه فقراء المهاجرين. قيل يا رسول الله ومن فقراء المهاجرين؟ قال الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتمنعات أو المتنعمات ولا يفتح لهم باب السدد الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. قال الطرسوسي في سننه حدثنا أبو مية قال حدثنا كثير قال حدثنا محمد بن خالد عن الصافي عن محارب بن ديثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا. رفع هذا الخبر باطل فيه الصافي قال الذهبي ضعفوه. والصواب في هذا الحديث أنه موقوف كما جاء في الأدب المفرد عن ابن عمر مع أن الإسناد إليه لا يصح. قال البخاري في الأدب المفرد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمارة بن غراب أن عمه له حدث أن عمة له حدثت أنها سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها إما أن تكون غضبا أو لم تكن نشيطة فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت نعم إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه. الحديث. وهذا إسناد ضعيف. عبد الرحمن الإفريقي ضعيف وعمارة بن غراب لا يعرف وكذلك عمته. قال ابن عساكر في تاريخ دمشق عبد الله بن الحسن بن محمد أبو القاسم البزاز يعرف بن المطبوع سمع أبا الحسين محمد بن هيمان بن محمد البغدادي بدمشق وخيثمة بن سليمان بطرابلس روى عنه أبو علي الحسن بن غالب بن علي المباركي الحربي قال أخبرنا أبو غالب بن البنا قال أنبأنا وأخبرنا أبو علي الحسن بن غالب بن علي المقرئ سنة 56 قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن محمد المعروف بن المطبوع البزاز قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن هيمان بن محمد البغدادي بدمشق قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا عمار بن محمد عن ليث عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال حقه عليها ألا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب. قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال حقه عليها ألا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه إلى الفريضة، فإن فعلت آثمت ولم يتقبل منها. قالت يا رسول الله ما حق زوجي على زوجته؟ قال حقه عليها ألا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وكان عليها الوزر. قالت يا رسول الله ما حق زوجي على زوجته؟ قال حقه عليها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب. قالت يا رسول الله فإن كان لها ظالما؟ قالت وإن كان لها ظالما. قالت والذي بعثك بالحق لا يلي على أمري رجل ما بقيت. قلت هذا الخبر لا يصح بهذا السياق، وبعض فقراته صحيحة وقد تقدم ذكر ذلك. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال قدم معاذ اليمن أو قال الشام، فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ويعظم. فلما قدم قال يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروت في نفسي أنك أحق أن تعظم. فقال لو كنت آمر أحدا أو لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قاتم لأعطته إياه. هذا إسناد قلتم هذا الإسناد لا يصح، وقد اختلف فيه على القاسم بن عوف اختلافا كثيرا، وأصل هذا المتن قد جاء من طرق أخرى بمجموعها يتقوى الخبر. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الله قال حدثني العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي الرواد عن أبي الورد عن ابن أعبد قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي الورد عن ابن أعبد قال قال لي علي بن أبي طالب يا ابن أعبد هل تدري ما حق الطعام؟ قال قلت وما حقه يا ابن أبي طالب؟ قال تقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. قال وتدري ما شكره إذا فرغت؟ قال قلت ما شكره؟ قال تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. ثم قال ألا أخبرك عني وعن فاطمة؟ كانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أكرم أهلي عليه، وكانت زوجتي، فجرت بالرحى حتى أثر الرحى بيدها، وأسقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها، وقمت البيت حتى اغبر ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبيل الخادم. قال فقلت لها انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألي خادما يقيك حر ما أنت فيه. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت عنده خادما أو خداما، فرجعت لم تسأله، فذكر الحديث فقال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ إذا أويت إلى فراشك سبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34. قال فأخرجت رأسها فقالت رضيت عن الله ورسوله مرتين. فذكر مثل حديث ابن علية عن الجريري أو نحوه. قلت في إسنادي ضعف، ابن أعبد في جهالة، وأبو الورد ليس المشهور، وأما شطر الثاني فهو صحيح، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال إن الله لا يحب العقوق، وكأنه كره الاسم. قالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال من أحب منكم أن ينسك عن ولدي فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن جارية شاة. قال وسئل عن الفرع فقال والفرع حق وأن تتركه حتى يكون شغزبا أو شغزوبا أو شغزوبا ابن مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه ويلصق لحمه ببره وتكفئ إناءك وتوليه ناقتك. وقال وسئل عن العتيرة فقال العتيرة حق. قال بعض القوم لعمرو بن شعيب ما العتيرة؟ قال كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون. قلت هذا الخبر في صحته نظر سندا ومتنا، أما من حيث الإسناد أو من حيث الإسناد فقد اختلف فيه في وسطه وإرساله، وأما من حيث المتن فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا لا فرع أو لا فرع ولا عتيرة. فقوله في حديث عمرو بن شعيب الفرع والعتيرة حق فيه إشكال، وحديث أبي هريرة أصح. نعم، نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله أن يسر لنا قراءة هذا الكتاب، بل هذه الرسالة التي في الحقوق، ولا شك أن الحقوق كثيرة كما تقدم، وذكر هنا 40 حقا من هذه الحقوق، وبالذات اختير من هذه الحقوق الأهم فالأهم، ابتداء من حق الله سبحانه وتعالى، لعل ابن إبراهيم العتيبي ينتبه، الذي هو رأس هذه الحقوق، ثم بعد ذلك حق رسوله صلى الله عليه، وقد تقدم لنا هذا بالأمس. نعم، وتلاحظون أن هناك يعني بعض الأخطاء، أنا صوبت في نسختي بعض هذه الأخطاء، ولعل بإذن الله يطبع أو تطبع هذه الرسالة مرة أخرى وتصوب هذه الأخطاء ويضاف إليها ما يراد إضافته. هذا وبالله تعالى التوفيق، وسوف تجدون في نهاية هذه الرسالة الإجازة بهذا الكتاب، فمن أراد الإجازة بهذا الكتاب يكتب اسمه ثم بعد ذلك الشيخ نادر يختم على نسخته. ونعم، كل من استمع لنا في البث فأنا أجيزه، نعم، بهذه الرسالة، وأجيزه أيضا بما أرويه من القرآن العظيم ومن كتب السنة النبوية ومن كتب أهل العلم، إلا كتب أهل الضلال وأهل البدع فنبرأ إلى الله عز وجل منها. نعم، فإذا في آخر صفحات هذه الرسالة فيها نص الإجازة، فيكتب من أراد الإجازة يكتب اسمه حتى يختم على نسخته بإذن الله عز وجل، ويكتب أيضا حرر بمدينة الرياض ويكتب التاريخ. نعم، ويختم، نعم إن شاء الله بإذن الله، الشيخ نادر. ولعل الآن نتقهوى، نعم، ولا نسمح لأحد من الأخوان أن يذهب حتى يتقهوى.